Book 2 95 Conjunção 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 Desde quando ela deixou de trabalhar? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Desde o seu casamento؟ منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Sim. Ela já não trabalha mais desde que se casou. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Desde que casou, ela já não trabalha mais. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. Desde que eles se conhecem, estão felizes. منذ أن تعرفا، أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Desde que tem crianças, saem pouco. منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Quando é que ela telefona? متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ Durante a viagem? هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ Sim, enquanto ela está dirigindo. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Ela telefona enquanto está dirigindo. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ela vê televisão enquanto passa a roupa. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Eu não vejo nada quando estou sem óculos. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Eu não entendo nada quando a música está muito alta. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Eu não sinto cheiro nenhum quando estou gripado. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Nós vamos pegar táxi se chover. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Nós vamos fazer uma viagem ao redor do mundo quando ganharmos na loteria. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.